بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 238 من البداية والنهاية. ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه، وقد رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد والنسائي عن الفلاس عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن محمد بن المثنى وبن دار عن غندر عن شعبة ثلاثتهم عن منصور به، وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه واحد منهما. في الحاشية: واحد البيهقي في الدلائل، اثنان البيهقي في الدلائل، ثلاثة حسن في الصلاة أحمد. أتابع: لكن روى مسلم من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما أن صلى الظهر قال المشركون: لو ملا عليهم ميلة لقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك، وذكر لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وذكر لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. واحد فذكر الحديث كنحو ما تقدم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأصحابه الظهر بنخل، فهم به المشركون ثم قالوا: دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه الصلاة هي أحب إليهم من أبنائهم. قال: فنزل جبريل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره، فصلى بأصحابه صلاة العصر، فصفهم صفين بين أيديهم رسول الله والعدو بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكبر وكبروا جميعا وركعوا جميعا، ثم سجد الذين يلونهم والآخرون قيام، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون، ثم تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء، فكبروا جميعا وركعوا جميعا، ثم سجد الذين يلونه والآخرون قيام، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون. اثنان وقد استشهد البخاري في صحيحه برواية هشام هذه عن أبي الزبير عن جابر. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزل بين ضنجان وعسفان فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمره أن يقيم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم ويقدم الطائفة الأخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم تأتي الأخرى فيصلون معهم ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم ليكون لهم ركعة مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ركعتان. ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الصمد به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: إن كان أبو هريرة شهد هذا فهو بعد خيبر، وإلا فهو من مرسلات الصحابي، ولا يضر ذلك عند الجمهور، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم ولا عند أبي داود الطيالسي أمر عصفان ولا خالد بن الوليد، لكن الظاهر أنها واحدة. وبقي الشأن في أن غزوة عصفان قبل الخندق أو بعدها، فإن العلماء منهم الشافعي من يزعم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الخندق، فإنهم أخروا الصلاة يومئذ عن ميقاتها لتعذر أو لعذر القتال. ولو كانت صلاة الخوف مشروعة إذ ذاك لفعلوها ولم يؤخروها. ولهذا قال بعض أهل المغازي إن غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعصفان قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح، مسلم في صلاة المسافرين اثنان صحيح، البخاري في صلاة الخوف. متابعة كانت بعد بني قريظة، وقد ذكر الواقدي وإسناده بعيد، وقد ذكر الواقدي بإسناده عن خالد بن الوليد قال: لما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الحديبية لقيته بعسفان، فوقفت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نغير عليه، ثم لم يعزم لنا، فأطلعه الله سبحانه وتعالى على ما في أنفسنا من الهم به، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف. قلت: وعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة 6 بعد الخندق وبني قريظة كما سيأتي. وفي سياق حديث أبي عياش الزرقي ما يقتضي أن آية صلاة الخوف نزلت في هذه الغزوة يوم عصفان، فقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف صلاها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. غزوة ذات الرقاع. قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع الآخر وبعض جمادى، ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر قال ابن هشام، ويقال عثمان بن عفان قال ابن إسحاق، فسار حتى نزل نخلة، وهي غزوة ذات الرقاع قال ابن هشام، لأنهم رقعوا فيها راياتهم، ويقال لشجرة هناك اسمها ذات الرقاع. وقال الواقدي: بجبل فيه بقع حمر وسود وبيض. وفي حديث أبي موسى: إنما سميت بذلك لما كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحر. قال ابن إسحاق: فلقي بها جمعا من غطفان، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالناس صلاة الخوف. وقد أسند ابن هشام حديث صلاة الخوف هنا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله، وعن عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر، وعن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ولكن لم يذكر في هذه الطرق غزوة نجد ولا ذات الرقاع، ولم يتعرض لزمان ولا مكان. وفي كون غزوة ذات الرقاع التي كانت بنجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة بن غطفان قبل الخندق نظر، وقد ذهب البخاري إلى أن ذلك كان بعد خيبر، واستدل على ذلك بأن أبا موسى الأشعري شهدها كما سيأتي، وقدومه إنما كان ليالي خيبر صحبة جعفر وأصحابه، وكذلك أبو هريرة، وقد قال: صليت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف. ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في القتال أول ما أجازه يوم الخندق، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل نجد، فذكر صلاة الخوف أو قبل نجد فذكر صلاة الخوف. وقول الواقدي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج إلى ذات الرقاع في 400 قبل المتابعة في الحاشية 1 ابن هشام في سيرته، 2 صحيح البخاري في المغازي متابع. ويقال 700 من أصحابي ليلة السبت لعشر خلونا من المحرم سنة 5 فيه نظر، ثم لا يحصل به نجاة من أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، لأن الخندق كان في شوال سنة 5 على المشهور، وقيل في شوال سنة 4، فتحصل على هذا القول مخلص من حديث ابن عمر. فما حديث أبي موسى وأبي هريرة فلا. قصة غورة بن الحارث. قال ابن إسحاق في هذه الغزوة: حدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من بني محارب يقال له غورة قال لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: بلى، ولكن كيف تقتله؟ قال: أفتك به. وإذ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو جالس، وسيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجره، فقال: يا محمد، انظر إلى سيفك هذا. قال: نعم. فأخذه ثم جعل يهزه ويهم فكبته الله، ثم قال: يا محمد، أما تخافني؟ قال: لا، ما أخاف منك. قال: أما تخافني وفي يدي السيف؟ قال: لا، يمنعني الله منك. ثم عمد إلى سيف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرده عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان أنها إنما أنزلت في عمرو بن جحاش أخي بني النضير، وما هم به. هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورة هذا من بني عمرو بن عبيد القدري رأس الفرقة الضالة، أو القدري رأس الفرقة الضالة، وهو وإن كان لا يتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا أنه ممن لا ينبغي أن يروى عنه لبدعته ودعائه إليها، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه، ولله سبحانه وتعالى الحمد. فقد أورد الحافظ البيهقي هنا طرقا لهذا الحديث في أماكن عدة، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث الزهري عن سنان ابن أبي سنان وأبي سلمة عن جابر أنه غزا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزوة نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدركته القائلة في واد كثير العضاة، فتفرق الناس يستظلون بالشجر، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحت ظل شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعونا فأجبناه، وإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فقال: ومن يمنعك مني؟ قلت: الله. فشام السيف وجلس، ولم يعاقبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد فعل ذلك. وقد رواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: قبل المتابعة في الحاشية، واحد ضعيف الطبري في التاريخ، وانظر الجامعة لأسباب النزول. اثنان اخترط انتزع، ثلاثة صلتا مصوبا. وتابع قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف رسول الله فاخترطه، وقال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فهدده أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: ونودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 4 ركعات، وللقوم ركعتان، وللقوم ركعتين، أو كما قال بين قوسين واحد. وقد علقه البخاري بصيغة الجزم عن أبان به. قال البخاري: وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر أن اسم الرجل غورث بن الحارث. وأسند البيهقي من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر قال: قاتل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محاربة وغطفان بنخل، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالسيف، وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السيف، وقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس. ثم ذكر صلاة الخوف، وأنه صلى 4 ركعات بكل طائفة ركعتين. وقد أورد البيهقي هنا طرق صلاة الخوف بذات الرقاع عن صالح بن خوات ابن جبير عن سهل بن أبي حثمة، وحديث الزهري عن سالم عن أبيه في صلاة الخوف بنجد، وموضع ذلك كتاب الأحكام، والله سبحانه وتعالى أعلم. قصة الذي أصيبت امرأته في هذه الغزوة. قال محمد بن إسحاق: حدثني عمي صدقة بن يسار عن عقيل ابن جابر عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قافلة، أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منزلا فقال مر رجل يكلأنا بين قوسين أربعة ليلتنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله، قال فكونا بفم الشعب من الوادي، وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر. فلما خرجا إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيكه أوله أم آخره؟ قال بل اكفيني أولها. قبل المتابعة في الحاشية واحد، صحيح البخاري في المغازي، مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة البيهقي في الدلائل، أربعة يكلأنا يحرسنا. متابع فضجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي. قال وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرمى بسهم فوضعه فيه فانتزعه ووضعه وثبت قائما. قال ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه فوضعه وثبت قائما. قال ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال جلس فقد أثبت. قال فوثب الرجل فلما رأهما عرف أنه قد نذر به فهرب. قال ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله، أفلا أهبتني أول ما رماك؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفتها. فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. هكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي، وقد رواه أبو داود عن أبي توبة عن عبد الله بن المبارك عن أبي إسحاق به. وقد ذكر الواقدي عن عبد الله العمري عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه حديث صلاة الخوف بطوله. قال وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أصاب في محالهم نسوة، وكان في السبي جارية وضيئة، وكان زوجها يحبها، فحلف ليطلبن محمدا ولا يرجع حتى يصيب دما أو يخلص صاحبته. ثم ذكر من السياق نحو ما أورده محمد بن إسحاق. قال الواقدي وكان جابر بن عبد الله يقول بين أنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ جاءه رجل من أصحابه بفرخ طائر، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينظر إليه، فأقبل إليه أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه بين يدي الذي أخذ فرخة، فرأيت أن الناس عجبوا من ذلك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تعجبون من هذا الطائر؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه، فوالله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه، بين قوسين ثلاثة. قصة جمل جابر في هذه الغزوة. قال محمد بن إسحاق حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. قال: أنخ. قال: فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من شجرة. ففعلت، فأخذها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنخصه بها نخصات، ثم قال: اركب. فركبت فخرج، والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ربيئة رجل المراقبة المخصص لذلك. اثنان، أبو داود في الطهارة. ثلاثة، البيهقي في الدلائل. أربعة، يواهق الوهق حث الناقة على السير. متابع. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال: قلت: بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعيني، ولكن بعنيه. أعيد. قال: لا، ولكن بعنيه. قال: قلت: فسمنيه. قال: قد أخذته بدرهم. قال: قلت: لا، إذن تغبنني يا رسول الله. قال: فبدرهمين. قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى بلغ الأوقية. قال: فقلت: أفقد رضيت؟ قال: نعم. قلت: فهو لك. قال: قد أخذته. ثم قال: يا جابر، هل تزوجت بعد؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: أثيبا أم بكرا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات لي سبعة، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن. قال: أصبت إن شاء الله. أما إن لو جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت، فأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فنفضت نمارقها. قال: فقلت: والله يا رسول الله، ما لنا نمارق؟ قال: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. قال: فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجزور فنحرت، وأقمنا عليهما ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل ودخلنا. قال: فتحدثت المرأة الحديث: وما قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قالت: فدونك فسمع وطاعة. فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه. قال: وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرأى الجمل، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ فدعيت له. قال: فقال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. قال: ودعا بلالا فقال: اذهب بجابر فأعطه أوقية. قال: ذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيننا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا، يعني يوم الحرة، وقد أخرجه صاحب الصحيح